الذي جعل أفئدة من الناس تهوي إليه. افتحي عيون القلوب شوف من خلف الحجوب طريقي تأمل بهذا الدروب هذا اللي يسمونه حب حقيقي من تقوى القلب عظم أعظم شعيرة سد عين البصر وافتح عين البصيرة تشوف أم الخدر ردت لا جن أسيرة لا تشوف الدرب خيمة وبصفها خيمة شوف العائلة بهيمة ذبها لهيمة كل طفلة لتشاهدها صور يتيمة بين صوت الزائرين بإذن القلب واسمع ونين ما زالت العيلة تنوح من أربعين الأربعين وبواقعك عيش الخيال من تنشو بحر الرمال صور بنات مدللات بالشمس وبجفهن حبال شبيه ظاهر سفر لا تشني الباطن صور غريبة هالدرب ملقى بشر ملقى جسمي ويا النحار مصيبة بالحر والشمس لما تتعب يجيلك قادم معتني قلك قو والله حيلك شايل لك عذب بارك يروي غليلك تطوي موكب الموكب درب السلامة زاير كربلة واجب يحفظ مقامه والخاطر أبو سكينة تلقى الكرامة لا تنسكي أنا بلا يراي تذكرها من تشرب الماي من تستظل بهالطريق تذكر الما عدهن فياي واللي يلوها ود عليك تلقى المجان اللي يحتويك تذكر خراب بلا يباب وبجب كثر ما حرق بيه فانظر بين يديك سترى قصصا بل غصصا دما تبكي مقلتيك فانظر بين يديك سترى قصصا بل غصصا دما تبكي مقلتيك صلى الله عليك.